الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا بعض الأمور المتعلقة بصلح الحديبية، وكيف سماه الله فتحا حينما نزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهو في الواقع فتح عظيم للإسلام ونصرة للمسلمين، فكان أهل مكة لديهم من العنجهية والتكبر والتسلط ما لا فوقه أو ما لا يعلى عليه. فحينما أبرموا عقدا وكتبوا وثيقة وأجروا صلحا مع النبي عليه الصلاة والسلام، دل هذا على مكانة الإسلام وعلى عظمه، وأنه يستحق أن يبرم معه عهد وتكتب معه اتفاقية. ثانيا، يدل على انكماش أهل مكة، ويدل على انحسارهم في بلدهم، حيث قالوا أن من أحب أن يدخل مع محمد دخل، ومن أحب أن يدخل مع قريش دخل. فقولهم من أحب أن يدخل مع محمد، وكانت لهم الزعامة العظمى، وكانت لهم المنزلة السامية والمكانة الرفيعة، فمن أحب أن يدخل فلا معارضة لديهم، وليس لديهم أي اعتراض، وإنما نريد ألا تدخل علينا عنوة، نريد ألا تدخل علينا ضغطة، يعني بالضغط أو بالعنوة، وترجع هذا العام. فهذا دليل على انتصار الإسلام وعلى مكانته السامية، وعلى أنه بدأ يظهر ويكون خارج حدود المدينة، وذلك بعد هذه الاتفاقية العظيمة. نعم. 181. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان عليه الصلاة والسلام في الحديبية، وبدأت المشاورات وبدأت المفاوضات، فلما جاء سهيل بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: سهل أمركم. فكان أن جاء رجل من كنانة، وكان ممن يعظمون البيت ويحترمون الهدي، فلما رأى أن الهدي أمامه وأن الناس يلبون يقولون لبيك اللهم لبيك، قال: هؤلاء لا يصح أن يمنعوا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وجعل يكلم النبي ويرمق أصحابه. هذا عروة بن عامر يكلم النبي ويرمق إلى الصحابة، وهم يحبون برسول الله صلى الله عليه وسلم، يطيعون أمره وينظرون ويتابعون نظراته ويمتثلون ما يأمرهم به. فقال: لقد صاحبت ملوك الدنيا، صاحبت كسرى وقيصر والنجاشي، ولم أجد أحدا يعظم أحدا كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمد. نعم. وجعل يكلم النبي ويرمق أصحابه، فوالله ما انتقم النبي صلى الله عليه وسلم نقامة إلا وقعت. هذا عروة ابن مسعود الثقفي، جاء من الطائف وأرسلوه لأجل المفاوضة. نعم. فوالله ما انتخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمر ابتدروا أمره، وإذا توضأوا كادوا يقتتلون على وضوءه على وضوءه من الاحترام والإجلال والتقدير والمهابة. نعم. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم وما يحدون إليه النظر تعظيما له. لا يمكن أن ينظروا إليه يصوبوا النظر من باب التعظيم والاحترام، وإنما يطعطئون رؤوسهم ويغمضون عيونهم، يغضي حياء ويغضى من مهابته، وهذا يعني علي زين العابدين رضي الله عنه. نعم. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي. اجتمعت بكسرى واجتمعت بقيصر واجتمعت بالنجاشي، هؤلاء الملوك. ما رأيت أحد يعظم أحد كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا. نعم. والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملكا يعظم أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما انتخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. ثم أخبرهم بجميع ما تقدم، ثم قال: وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. وقد عرض عليكم خطة رشد، إما أن تسلموا، وإما أن تخلوا بينه وبين البيت، وإما أن تقاتلوا. عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فلما سمع المقالة هذه رجل من كنانة قال: دعوني آتي. قال: واذهب إليه. نعم. فقال رجل من بني كنانة فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتي. نعم. فقالوا: ائته. آتي يعني للمفاوضة والمفاهمة. نعم. فلما أشرف على النبي عرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه ممن يعظمون البدنة، والبدن هي التي تهدى إلى البيت وتنحر هديا للبيت وتطعم لأهل الحرم. فلما رأى الرجل البدن وقد قلدت وأشعرت، وأن الناس محرمين، لأنهم أحرموا من أي مكان من أبيار علي، من ذي الحليفة أحسن، لأنهم أحرموا من ذي الحليفة، وأن الناس قد أحرموا ويقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أليمين زينا بارك الله فيك. لأنه ممن يعظمون البدنة، فلما رآها قال: هؤلاء لا يصح أن يمنعوا، لأنهم جاءوا يقولون: لبيك اللهم لبيك. نعم. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا فلان وهو من قومي يعظمون البدن. البدن جمع بدنة. نعم. البدن فابعثوها له، ففعلوا واستقبله القوم يلبون. واستقبله القوم البدن ناحية، والناس يقولون: لبيك عمرا، يلبون. نعم. فلما رأى ذلك قال: سبحان الله، ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا ما ينبغي لا يصدهم إلا ضال. فهؤلاء ما جاءوا يريدون قتال، وإنما جاءوا يقولون: لبيك عمرة، ولا يصح أن يمنعوا. نعم. فرجع إلى أصحابه فأخبرهم. نعم. فبينما هم كذلك إذ جاء سهيل بن عمرو فقال عليه الصلاة والسلام: سهل أمركم. وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل، وينهى عن الطيارة. مر بنا متى مر بنا يعجبه الفعل وينهى عن الطيارة؟ متى مر بنا؟ آخر درس. وش ما هو الفعل والطيارة اللي مرت بنا؟ في أي موضوع مر بنا؟ نعم، في الفقه في آداب دخول القاضي البلد. فيقول يدخل يوم الاثنين أو يوم الخميس أو يوم السبت ولا يتطير وإن تفاءل فحسن، يعني لا سمع أحد يقول يا سعد أو يا سرور أو يا نجاح أو يا فلاح، فهذا كلها فعل. فسهير بن عمرو لما جاء قال عليه الصلاة والسلام ويعرفه سهل أمركم، لأن الأمور استقامت وتم العهد وتم الاتفاق وأبرم الصلح الذي يعتبر نصرا للإسلام وفتحا للمسلمين. قد يكون الإنسان العادي أيها الأحباب يقول وين النصر وين الفتح، محرمين ورجعوا بدون عمرة. نقول لا، الله سبحانه وتعالى سماه فتحا. قريش بخيلائها وبكبرها وبعنجهيتها تبرم عقدا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. انحسار الظلم وانحسار الطغيان، من أحب أن يدخل مع محمد دخل، المهم نحن لا يأتينا شيء. فهذا دليل على المكانة والمنزلة التي ظهرت نتائجها للعيان. والآية يعني الرسول عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا فقالوا إنك رأيت، قال نعم قد صدق الله ورسوله الرؤيا، وتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وآمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا لا لا تخافون. قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين ما وعد؟ قال أقلت هذا العام؟ ما قلت هذا العام، الله سبحانه وتعالى وعدني وسيفي بما وعد، لكن ما قلت لكم هذا العام. فهو سبحانه يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، وكل شيء عنده بمقدار. نعم. فبينما هم كذلك إذ جاء سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل أمر قد سهل أمركم قد سهل لكم سهل أمركم. ونعرف أنه في أثناء الاتفاق جاء ابن سهيل بن عمرو اللي هو أبو جندل، جاء ويرقص في قيوده. وبعد الأول ما أطالب به هذا الرجل على ما مر بنا وعلى ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. نعم. قد سهل لكم من أمركم. نعم. فقال هات اكتب بيننا وبينك كتابا، نريد اتفاق وعهد. نعم. فدعا الكاتب وهو الكاتب من هو؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. وهو علي بن أبي طالب. فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل أما الرحمن فما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. نعم. كما كنت تكتب يعني في أمور سابقة وقت الجاهلية. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام اكتب باسمك اللهم. نعم. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، لأنه أقسم ألا يطلب مني شيئا فيه مصلحة للإسلام أو نجاح للمسلمين إلا أو تعظيم للبيت إلا أجبتهم عليه. فأجاب النبي بإزالة ما كتب وهو بسم الله الرحمن الرحيم وإبدالها ببسمك اللهم، لأنه وعد ألا يطلب شيئا فيه تعظيم للبيت، لأنه إذا ما فعل ذلك قد تحصل معارك وتفسدنا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يطلب أمرا فيه تعظيم للبيت إلا أجبتهم إليه. نعم. ثم قال اكتب هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. هذا ما قاضى عليه محمد رسول. قال لو كنا نعلم أنك رسول الله ما حصل بيننا وبين الخلاف، ولكن اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام والله إني لرسول الله حقا. نعم. فقال سهيل والله لو نعلم أنك رسول لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك. نعم. عن البيت، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال إني رسول الله وإن كذبتموني. نعم. اكتب محمد بن عبد الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين وبين البيت فنطوف به. على أن تخلوا بيننا وبين البيت يعني نعد المناسك. بل لا بأس لكن مو السنة هذه، السنة القادمة. فإذا الآن محرمين وملبين، قال لا السنة القادمة، على أن تأتوا السنة القادمة. أما هذا العام ليه؟ قال علشان لا ينتشر عند القبائل وعند بطون العرب وعند أفخاذهم لأنكم دخلتم علينا بغطة. نعم. فقال سهيل والله لا تتحدث العرب أن لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة ولكن ذاك في العام المقبل. فقال سهيل وعلى أن إذا جاءك رجل منا رجع وإذا جاء أحد منكم من رجع. الصحابة كيف يأتي مسلم ونعيده؟ قال عليه الصلاة والسلام إن من عادى أو من أعدناه سيجعل الله له فرجا ومخرجا. وفعلا بعد وقت وجيز اجتمعوا حوالي 300 شخص شكلوا عصابة، ما يذهب عير لمكة ولا يأتي إلا اعترضوا في الطريق، فشكلوا وفد أهل مكة يطلبون من محمد أن يأخذ هؤلاء الجماعة وأن لا يبقوا في مكانه لأنهم شكلوا خطر على الطريق إلى مكة. نعم. فقال سهيل وعلى أن لا يأتيك رجلا منا وإن كان على دينك إلا رددته إليه. وأول من جاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو اللي بيوقع الاتفاقية. نعم. فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن أبو جندل ابن سهيل بن عمرو وأعاده النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل يعني تألم ألما شديدا وتأثر الصحابة لإعادته، وكان من ضمن الموجودين عمر رضي الله عنه. يقول عمر إني كنت أمشي بإزائه وأخرجت السيف، سيفي علقته على كتفي أو كذا بإزائه، يريد عمر رضي الله عنه ويتكلم معه يقول سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. والكافر يقول عمر من ضمن ما يحدث أبو جندل والكافر دمه دم كلب، الكافر دمه دم كلب، يريد أن أبو جندل لعله يفطن فيأخذ السيف من عمر ويضرب به سهيل. إلا أن أبو جندل إلا أن أبا جندل ظن بأبيه، يعني ما أراد يقتله رجاء أن يسلم، لأنه لو قتله قتله على الكفر، وظنا بأبيه أي رغبة في أن يهديه الله للإسلام. نعم. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل وقد خرج من أسفل مكة يرسخ في قيوده حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. رمى بنفسه وهم لما يبرموا الاتفاقية بعد يعني وقت الإبرام. نعم. فقال سهيل هذا أول ما أطالب. هذا أول ما أطالب، ترجع لي هذا. قال له الاتفاقية ما تم شيء حتى. قال أول هذا. قال دعه لي. قال لا. قال بلى. قال لا. نعم. ما في اتفاق. قال له ترجع لي هذا. نعم. فقال سهيل هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقض الكتاب بعد. فقال إذن والله لا أصالحك على شيء. لا أصالح ما في صلح. أول ترجع لي هذا. نعم. على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي. أجزه لي يعني هبه أطلبه منك استثناء. قال لا لا ما يمكن أول. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجزه لي. قال ما أنا في مجيز. قال بلى. قال لا. نعم. فأجزه لي. قال ما أنا بمجيزك ما أنا بمجيزه لك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل. قال أبو جندل يا معشر المسلمين كيف أرد وقد حصل لي من الظلم ومن القهر ومن الأذى ما تعرفون، كيف أرد. نعم. كيف أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما، ألا ترون ما لقيت. نعم. وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله. جاء عدد من النساء وطالب بهن أهل مكة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يردهن، امتحنهن وأبقاهن، وقال إن الاتفاق إنما هو على الرجال دون النساء. وكان عند عمر رضي الله عنه امرأتين فطلقهما، نعم، وتزوجت إحداهما معاوية، وتزوجت الأخرى صفوان ابن أمية، نعم. قال عمر بن الخطاب: والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ألست نبي الله؟ قال: بلى. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. بلى، نعم. ولكن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا فتحا مبينا، فقد تظهر الحقائق للناس ساعتها وقد لا تتبين إلا فيما بعد، نعم. قلت: على ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا. فقال: إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. قلت: أولست تحدثنا أن نأتي بالبيت، أن نأتي البيت ونطوف؟ قال: بلى، بس ما قلت هذا العام، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، ما في هذا العام. فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ الوقت الذي تدخل فيه البيت وتطوف، نعم. قلت: أولست تحدثنا أننا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ أقلت لك أنك تأتي وتطوف هذا العام؟ لا، نعم. قلت: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. فإنك آتيه وطائف به، لكن متى؟ العلم عند الله، نعم. قال: فأتيت أبا بكر فقلت له مثل ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد علي كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء وزاد، فاستمسك بغرزه حتى تموت. اثبت على الحق، نعم. فوالله إنه لعلى الحق، فعملت لذلك أعمالا، نعم. فلما فرغ من قضية الكتاب قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: قوموا فانحروا واحلقوا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قوموا فانحروا واحلقوا، انحروا الهدي واحلقوا رؤوسكم. ما في عمر، ما قال. فدخل عليه الصلاة والسلام إلى أم سلمة فأخبرها، قالت: انحر هديك يا رسول الله واحلق رأسك. ففعل ذلك، فلما فعل كادوا أن يقتل بعضهم بعضا من الهم وهم ينحرون الهدي ويحلقون الرؤوس، نعم. فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: والله ما قام منهم رجل واحد، لأن نفوسهم متعلقة بالبيت، وقد اشتاقوا إلى رؤيته، واشتاقوا إلى الطواف، واشتاقوا إلى الصلاة في الحرم، ولم يتيسر ذلك، رجعوا بدون عمرة، ووجدوا أن هذا أمرا ثقيلا. وقال عليه الصلاة والسلام: قوموا فانحروا واحلقوا، ولم يفعلوا. فاستشار أم سلمة رضي الله عنها فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع حالقك فاحلق وانحر، وسيتبعون أو سيسلكون ما سلك. وفعلا حصل ذلك، نعم. فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل، حتى قالها ثلاث مرات. نعم. حتى قالها 3 مرات فلما لم يقم منهم أحد قام ولم يكلم أحد حتى نحر عليه الصلاة والسلام ودعا حالقة. نعم. فلما لم يقم منهم أحد قام ولم يكلم أحدا منهم حتى نحر بدنه ودعا حالقة. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. حتى بلغ ولا تمسكوا بعصم الكوافر. طلق عمر رضي الله عنه امرأتين كانتا له، وتزوج إحداهما معاوية، وتزوج الأخرى صفوان ابن أمية. فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك. وفي مرجعه صلى الله عليه وسلم نزلت في عودته نزلت سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وسمى الله هذا الصلح الذي تم مع أهل مكة لصلح الحديبية سماه فتحا. أنزل الله سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الآيتين. فقال عمر: أو فتح هو يا رسول الله؟ قال نعم. قال الصحابة: هذا لك يا رسول الله، إنا فتحنا لك فما لنا؟ قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أنزل عليهم السكينة، ولولا السكينة التي أنزلها الله لكان مشكلة عظيمة أن يأتي الإنسان ومعه الهدي، وقد أحرم بالعمرة ولبس لباس الإحرام من ذو الحليفة ولبى ويعود بدون عمرة. لكن السكينة أنزلها الله على قلوب المؤمنين وثبتهم على الطاعة والإيمان. قال الصحابة: هذا لك يا رسول الله فما لنا؟ فأنزل الله: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الآيتين. إلى قوله: فوزا عظيما. بعد وصول المصطفى صلى الله عليه وسلم جاء أبو بصير جاء مسلما، فأرسل أهل مكة أرسلوا رجلين في طلبه، فأعاده النبي عليه الصلاة والسلام. أبو بصير تألم ألما بالغا، أنه كان يؤذى في مكة، كيف يعاد؟ قال له الصحابة: سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. فسار به الرجلين. لما وصلوا إلى ذي الحليفة وبير علي كان معهم كميران، فأخرجوها ليأكلوا منها وأبو بصير معهم. فقال لأحدهما: سيفك هذا هل هو ماضي؟ ما هل يعني له من المضاءة والبسالة ما يريحك أو يريح بالك ويؤدي المهمة؟ قال: نعم، وقد جربته مرارا وتكرارا. فقال أبو بصير: أرنيه. فالرجل أراه، فما كان من أبي بصير إلا أن ضرب به الرجل وفصل الرأس عن الجسد. الرجل الثاني فر مذعورا إلى مكة، إلى المدينة، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. فلما دخل عليه قال عليه الصلاة والسلام: لقد أصابه رعب، الرجل رعب. فقال: إن صاحبي قد قتل وإنني مقتول. فدخل الرجل وقال: إنك يا رسول الله أديت ما عليك وقد نجاني الله منه. فقال عليه الصلاة والسلام: سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. فعلم أبو بصير أنه سوف يعيده، وقال عليه الصلاة والسلام: مسعر حرب لو كان معه رجال أو لو كان معه واحد. فانطلق الرجل

نكتفي به ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.